فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ فيها من كل زوج. وهي تجري معنا ولا تكن مع قيل بعدا للقوم الظالمين وما سنمتعهم ثم إن العالمين